والمخلصون كما تعلمون وتسمعون القاعدة المنصوبة ايضا المنصوبة ذات الليل تعالى على مرة في العلماء الحديث يقول كنت لا يقول كل يا لا الحمد لله هي نسب هم يدور تماما الى الباب وليس فيه ما يراد شرع الله سبحانه وتعالى. كل واحد يقول لك يقول لك يعني يطلع يوم مش فاهم حاجه يقول له اعرف حاجه او على اهتمام من اجمع في حق الاخرين دون ان يرى او ان يجمع الى شرع هذا الاشكال. امر الله تعالى يبقى قلنا اتخيل ان الرب ثاني يبقى جاء قواعد عاصم ماذا الجنين انتقار الله الى الله تعالى ان يسمع هذا الكلام في هذا الكتاب في سيد ان تتلقى الامه الاسلاميه بالاجماع هذا الكتاب بقبول وتقول كل الامه باجماعها كما تعلمون معصومه من النص اجمعت الامه على في كتاب الايمان المفرد للرب. هذا الاجماع الذي يقال في قاعده القران اليوم ويقال في البخاري هو يقال في لجنه علميه يقعد في لجنة علمية بين اللجنة العلمية مكونة من ثلاث أعضاء في نفس الأطراف أبدا ده لجنة علمية مكونة من خلاص أئمة المسلمين في هذا الفن قد يكون 50 قد يكون 70 قد يكون 100. ثانيا أنه يقع عن 90,000 واحد ويتكلمهم بأنه ما كان حبيبا وهو حاصل الطلع تبع البومبة يفهم الموت كله وهو لا يعلم شيئا عن بل لأن الأمر أنه يرفع من الأمة ومن يرفع من إجماع الأمة يخشى عليه كما قال الله تبارك وتعالى ومن يشاهد الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت. هذا الكتاب الذي نال من الإحسان التقدير ما لم يبلغ أي كتاب آخر بعد كتاب الله هذا عالم محمد بن اسماعيل البخاري احنا قلنا كما تقول لك اختصرها واعطيناها رؤوس موضوعات اخذ منها رؤوس موضوعات ولذلك بدا يسمي كتابه تسميه علميه دقيقه لما نستخدم كتابه صحيح وغير كتابه صحيح البخاري كان في عوالم انما العلم الحقيقي له يدل على ان الامام البخاري كان في مجتهد الحق في اختيار الرواية. ما العلم الحقيقي لصحيح حوالي 6 كلمات الجامع الصحيح المسند المتصل الجامع الصحيح المسند المتصل الجامع الصحيح المسند المرتبط من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه واجيانه. انا لو قلت كلمه الحب على ده عنوان الكتاب. يبقى عنوان الكتاب موضوع الجواب من العنوان مش كده الناس بتعرف. عنوان الكتاب ليدل على ايه اللي هو الكتاب. الجامع الصحيح المسند المرتبط أنا قلت لك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيام. في بعض النسخ المنصوصة الجامع الصحيح المسند المرسل من أمور رسول الله. من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه. طيب هذا العنوان كما قلت عنوان اكاديمي بحث عنوان علمي دقيق. لذلك قد اعترض على الامام البخاري بن جوفي او العنوان اي واحد اعترض على حديث موجود داخل البخاري لازم يعرض به عنوان الكتاب. واحنا عندنا قاعده لماذا يبقى الكتاب من عنوان كيف اسمى شرح الكتاب عنوان الكتاب ويدخل التنظيم من كلام الوضوء المعصوم كذا كذا كذا لونه. أعلى البخاري يجمع مين قبل 8 سنوات 6 سنوات اللي هي كده بدأ يعرف الخوارج، بدأ يعرف الرواد المنبوحين وغير المنبوحين، بدأ يعرف عنده فشل الأخلاق كيف تجد الجامعة حتى هو يقول احنا قلنا عبد الحمد رحمه الله كما لم يفهم وقلنا الإمام البخاري قلنا والله تواصلوا جدا من 5 مليون كنت مثلا في بيت هذا الرجال السنه كلها لتصب في طوعا نكره بقى كل الاحاديث النبويه اللي موجوده على الخليفه بتتكلم عن 3 موضوعات او تتكلم عن العقائد والمالات والاحكام حول ذلك كل الاحاديث اللي موجوده على السنه كل الاحاديث اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم بتتكلم على 3 موضوعات العقار الاداب كان التفسير لكم العقار الاداب الاحكام لسه ما عرفش لو انت فاكر الجن والرقاء او الرقاء بنعمل معاه خلاص الفتن والرقاء قلنا كام؟ 6 السيره والتاريخ 7 الفضائل والملاءه والملاءه والنفس كل السنه النبويه لا تقوى عنها اللي كان قبل الإمام البخاري ما في هذه قرادات صغيرة إلى المعبد صغيرة لهم أن إذا تدمعتم أنا هجمع لكل اللي هي 7 موضوعات العقار والأداء والأحكام والتفسير والزهد والإخبار والتاريخ وكل ده وأقولوه والطريق فتم إدامه الجامع هذا النووي لأنه جامع عليه في أوائل لما نقول العقار للإيمان الإيمان هو العقيدة البخاري بدأ كتابه بالإيمان وكتبه بكلمتان حبيبتان من الرحمن مثلا إذا البخاري قد سمي جامعا لأنه جمع الفنون الثمانية في داخل هذا الكتاب عقار ونجاد وأحكام وتفسير والزهد والرأي والسيرة والتاريخ كل ده وما الموضوع من تلك الموضوعات ربما من غير كلمة اعتبرت عنه وانا عنه بالنسبة للبخاري ربما اخاف انه بعد المغتسل لما فاذا بدا يقال في المغتسل او الامر بالبخاري بدا الامر بالبخاري وهي كتاب كريم يدل على الكتاب الكريم فضائل الصحابة يدخل تبع البيت الفضائل وهكذا اذا لم تكن جمع البخاري كتابه الجامع لانه جمع هذه القرون الثمانيه ولذلك يعني ما شفتها الاسماعيلي يقول صحيح الامام مسلم بعض العلماء يقول لك ما جمعش الجامع ما جمعش الجامع لانه ما استوفاش اللي هي الثمان موضوعات صحيح ما استوفاش كما ذكر في التفسير ما فيش كتاب على التفسير لا هو في احد قليل الى مدرسه ولذلك سماه العلماء الجامع مع الاهل اذا الجامع اللي عدوها جزء من الكلام وهو الرقاق مش كده؟ مش عارف على حد ايه؟ الرقاق او الرقاق كما قال اذا هذه المنكحه الرقاق او موضوع الرقاق او نوع الرقاق واحد انواع الموت الجامع الصحيح طبعا لان البخاري استلم الصحيح قال وما اخرت في كتابه الا رحمه وعن كان في ملك العلوم الحديث على كيف هو كان صحيح الجامع الصحيح هذه البخاري فيها انواع ولكن يوم يجي المرسلون الذين يكون افضل في الشرع ولا يعرفون اي معنى عن الصعيد لكن غير نفس الصعيد حين لو انا الاماكن الضعيفه يعرف يقول في كلام ليس فعلا مش فعلا. يقول لك البخاري انما الكلام العلمي ده ان الضعيف مقابل الضعيف الموضوع ده كله في البخاري عن الضعيف وزي ما هو البخاري ما فيش عن الضعيف انما في بقى الوعي هذا او انت تسمعه قول له يا اخي البخاري في بعض هذه المضاعفات وصار يتوقف في بعض الاحاديث ايه؟ المضاعفات ما هوش ضعيف لا هذا ما بين كلمه مضاعف وكلمه ضعيف الضعيف لا يبقى ان في بعض من الرواه في السند بتاعه تدري ان الرواه ده مش كويس وخمسه تدري ان هو يبقى لو عارف لان الغالبيه ايه؟ جمعته في الوقت انما لو لعب لو لعب ان في راوي الرواه 70 80 واحد رد كويس وجاي على 10 واحد على الوقت الاستمرار في الراي الاخر ما معكوش عليه بقدر مضاعف ولا ضعيف مضاعف يبقى هو في جاي ايه؟ اقرب الى الضعف دي بقى وضع يمين ومعرفه احنا ما ينفعش ان احنا يعني ننساش بسهوله وقتها نعرف الدفاع عن البخاري او العالم المعروف ليس عليه رفض غير عليه وعنده لان لو نهار صحيح كتاب البخاري هترد له ومن هنا الحق مع الفتاه قبل السؤال ومن هنا الكتاب في التفاوض الجامع المضافة مشهور نجد رحيم في مية حديث ضعيف ممكن ده يكون ضعيف بس كان صغير ممكن ده يكون حديث حسن لان الحديث حسن اللي هو كان فيه يا صحيح طبعا في عهد المراه الذي مع الاصل واضح واللي نقل البخاري فيها واحد فتوى واحد فضاحه واحد الذي حدث الاصل واحد يشم مع الوقت هو الكبير الاشاره واحد يقدر يعني واحد هيقدر يحط نقد المسألة المسألة بناء على القواعد اللي هو مين؟ اللي هو واحد البخاري مش عاملين الأنتجة ولا فعندنا في أحد المنتقدة نقلات الباب الضرطمي والضرطمي يعني إذا سمعت عن الضرطمي تعرف حاجة عدة الحديث ودي يعني أهلنا كويسين أوي هي من عملاء كملوا عن المزيد كملوا الضرطمي هذا بنص شيء عليه اسمه العلم العلم الامام الدراسي نقل البخاري مش علم يقول انه من سنين البشر ونقل ايه النقل التفعيلي لو وجدتوا نموذج الى ثلاثه يبقى هو مفهوم النقل يعني عنه يعني مثلا يقول ايه عن عبد الحكم عن الحكم ان ابا بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشيء عن الحسن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله قال في لم يهدف كل هو هي ولا تراه لكن في حديث الحسن ده ما سمعش من ابي بكر ما سمعش من رسول الله لم يسمع من ابي بكر فيعتبر الحديث من الله ايضا حديث صحيح لكن ما تاني فتريد لو عرفت فقال اليوم بقى بعد كده ليس لكي نحارب يعني شعر من الوقت انت عارف هذا النبي انت تطمن ان الحسن اللي هنا ده هو الحسن الباطن انما هو الحسن المعاني والحسن المعاني يعني قضيه علميه مواقع كده يجي يقول لك البخاري فيها حد لا ده لابد ان تدرس والدكتورات علميه مستقله يعني المهم البخاري نمى كتابه مجانا ابن سيدنا لا توجد في البخاري احاديث ضعيفه او ضعفت واحاديث نادره كثيره طبعا الحرب هي ضربة الجوع إلى الإسلام هل الجانب أو صحيح؟ نعم الأخ الحرام من فلسة فضيلتكم جاء بعض المشككين متفرق على وسائل الإعلام لا نكون متفرق على هذا يعني شفت في الحديث عن الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب انتحار اللي هو تردد على الجبل بفضل فصل الوحي عنه بالضبط يا شيخ اتفضل عليك أولا نفهم المصيبة أن التشكيك يأتي من غير هذا يعني هذا المثال اللي سهل مش باين عن رؤيا سمع واحد مستسلم هو كل سيره وقال ان محمد كان يجيب انتحار وبعدين تدرس الحديث موجود في البخاري اولا ودي هذه العبارة دي أن هذا المقام وما فيه واحد موجود اسمه محمد بن جبل الزوري حاطط له كده علشان بس يفضل حاجة مرادة. أي واحد لو كانت النية صادقة لو ضغط نوايا كان عامل تقرير يروح لشرح الحديث سوري ولا لو وصل أول بيت لا تنسى الهم يا سيدي درجة من درجات حديث الناس رقم أربعة الهم درجة من درجات حديث الإيه؟ الناس لو بيرجع في الخاطر فالترتيب فنان والله تبارك وتعالى قد تجاوز عن أمة محمد في حديث الناس فإذا لو قلت أنها لو أنك تذكرت في قتل أو غيرها تعاقب بما لأن تطلق حديث الناس فقول الزهر في فترة درجة معناه أن الرسول كان فترة أو فجل لا للفترة إلا هذه لا تقول لو نوع لو خاطر إلا شوف هذا لأن دعم الأمر بيك ولأن دعم الأمر يروح مرحلة أمر اسمها العدس والتصميم ترى لو أعلم هذه المشكلة أن الإنسان أو ضمن أن ينسى المشكلة لو في هذه الرسول خاطر وأراد أن يتحرك لو بشكل لو كان يتجد ونظر رسول في مصيبة أعظم إنما كلها في الزيادية لا بد أن تفعل فلا بد أن نظر بالنسبيح من حظ الكتاب المفضل عليه ذلك أن ما تتحكم عنه ما ترى في شريكة ولا وليلة ولا أي شغل في شباب على ربك إلا مصرحة لها مرد عليها بكل يعني بكل بكل دليل قوي ولا شكاكم في جماعة في جماعة بكل مواشدة مش مبال عليهم تتألوا من هذه السنة كلهم يحاولوا ان يحفظوا صحيح والحمد لله الذي يضع بين يدي الصور كلما كل عوام نفس التدليس الامام والامام البخاري هو ليدخل من البخاري له وضع من القواعد ما نعلم نحن عنه ولا هو يعرف الاخرون على الاطلاق لا تذكير لا اولي اولي نعم طبعا سيرة سواء لأجل البخاري كما قلت لكم كما قلت لكم ما يقدرش يحطوه في كتاب الدنيا كتاب فضائل القرآن وفضائل الحافظ القرآن اتخذوا كتاب مستقل الجدة والمساعدة والأجل البلوغ مجتمع الأحكام. إذا الآن استقعهم وانسعهم واتبع المكان كلها مصطرحة لكتاب الموضوع بلد الكتاب ذات الوقت وكتبه الكتاب يقول شيء مجيدة جدا هو البخاري بدأ في كتاب الوحي الصحيح بتاعه لأنه عنده كتاب الرقاع المقارنة رابع واحد جديد باسم كام؟ سعودين رابع واحد جديد سعودين عدد الأحاديث كتاب الرقاع بدأ في كتاب الوحي أتكلم عن عدد المهم إن البخاري بدأ كتابه في كتاب إثبات الوحي بيقول أنه معروض عمامي قضي كمسلم أن سنة وحي من عند الله تعالى لأن كتاب ده حديث ولا القرآن كما أنت لك السنة لها تجعلك هي وحي ولذلك أنا أهد ذات الكتاب ذاته ذات الوحي وأول ذات الكتاب الوحي لا أعملها إنما تعمل بالنيات عشان يعرفني أنه هو يعني سبحان الله يعني وأنه يريد بعملية هذا الإخبار ويسأل عنه وحكمه بكتابه تفاؤلا بأن نقضى على التوحيد إن شاء الله. هذا الكتاب البخاري ده المحتوى عدد أحاديث البخاري المطلوبة من الناس. هذا الكتاب هو من عدد الأحاديث البخاري من الناس يتمثل في علم الإخبار. النقطة الأولانية إن هو يكرر الأحاديث. ساعات يكرر الأحاديث. يعني حديث جبل عمرو بن إياس كرر أربع مرات. سبع كتب. من كام؟ سبع كتب. يكرر الأحاديث. نمرة اثنين. أربع مرات. في أمر. ساعات يروي الحديث كامل كما هو. في منطقة أخرى يكرر. وساعات يأخذ لقطة من الحديث أخر من الحديث. والحقابة كذلك يعني كذلك لو خدنا قصة جبل جانب قصة جبل جانب طب في أكثر من ثلاثة موضع ويأخذ من الكتاب الله من الحديث أخرى ليه كده عمال يبقى كده بتتمنى البخاري تكرار ايه وتقطيع الأحاديث بمعنى معنى صحيح الحديث يعني يتصور جزء من الحديث ويحطه مكان ثاني هذه شيء ثاني بقى البخاري فقيه في التراجع بمعنى ايه؟ بمعنى هو بيحط عنوان للكتاب والباب عنوان الكتاب اللي مش شخص والباب اللي مش الاخر فبيديه لكتاب الايمان مفروض تحت كتاب الايمان من اجزاء كعب وحسب على الايمان لما يقول لي كتاب الايمان باب من لا اله الا الله دخل الجنه او معرفه بالايمان فلا بد ان يجي لي كده تحت باب من قال لا اله الا الله في الاحاديث في كل من قال لا اله الا الله دخل الجنه ده يسمينا العنوان ده من سبيل ترجمه من سبيل ايه؟ ترجمه يعني ايه عنوان للبخاري بياخد روح او مضمون الحديث بيفهم منه حكم فعل ايه ويديه عنوان ويجيب العلماء وذلك البخاري بدأ يتبدل العلماء بين الفرع سنوات الأشهر يقول لك يقول لنا إيه؟ خبرون هو البخاري فقيه ولا محدث؟ كان البخاري فقيه إيه؟ لأنه بيدين عنوان كمثال يجي البخاري يقول لي إيه؟ باب كتاب الصلاة كتاب الصلاة باب الركعة والركوع وين؟ الركعة على سبيل الركوع اللي بيبقوا كلكم مش عارفين الواحد لو لقى الامام وهو راجع راجع مع طول الاستاذ بيشوف يقول له خلي اديني بقى كده كل ده اسمع الركعه باء الركعه على سبب الركوع الله يا خلاف يقول لك لا انا معايا دليل ده اللي انت تريد يا العلم قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة الا لم يقرا بفتح يوفى منها ايه؟ يوفى منها ايه؟ ما دون ما ليش الفتحة يبقى الركعة ايه؟ طيب فالبخاري قال منها ايه؟ فمن عقب لا الركعة تسوى الركوع اذا وده احنا خدنا قاعدة يقول فقه البخاري في تراجمه فايه؟ البخاري في الترجمة الترجمة اللي هي ايه؟ العنوان الذي هي بعد الكتاب لما نقوله كده كتاب الرقاق لا عيش الا عيش الاسره ممكن تحدث ان الذي مقبول فيهما كثير من الناس فالعنوان بتاع البخاري ده ولذلك حيرت الناس لعرض بعض العلماء الا تكون بس فقط في عنوان البخاري العناوين اللي هي تراجم قول البخاري ملك عبر على سورة الركوع مراد كذا وكذا وكذا بعد البخاري يقول ان من قال لا اله الا الله مراد كذا فقدموا كتب خاصه به العناوين لا تكتب بيتا وانا لما نقرا او البيان اهميه للعناوين ايه البخاري في الدرجة يعني ممكن تجد في رقم كذا عندنا في الكتاب مكرر بعد كده ومكرر بعد كده فهي لان البخاري يبدو في الملاحظه يعني انا لو كنت حديث كما كان تجد يا خبر ابيض خد نفسه ويجي لي الحكم يقول ايه باب جواز الوكاله في السفر جواز الوكاله في السفر وقال هذا قد كده للحديث وان الرسول عليه الصلاه والسلام اشترك الغنى ثم بعد ذلك سدد له زمنه بعد ووكل النبي بلالا ان يرضي الجبل بدل عن رسول الله المحدث عمر لصاحب لها وكل واحد سدد عليه السلام بان يجوز الركوب راحله الى ان تسلم للمشتري هذا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى الجابر الذي حديث رجل حاد مدوبة المدينة ومسجد ومن هنا يقول لي أن أنا جاءت الشارع وأتمنى وتضرب لي إيدي كفاعة الشارع لحد ما أنزل في شارع خلاها لي الجابر البخاري بقى ليس بما انتبياه الأحكام الشرعية من الله في الشارع عنوانه كسولة معتدة وتعالى لي أنا قال كذا إشارة إلى أن المسألة كاملة ومن هنا الدراسه في البخاري كذا وليس بالامر هذا لا راجل حافظ الكلمه للمختار وعارف الدليل نجري وعارف هو بيقول ايه وليه اذا عرفنا الان كتاب الجامع اسم الكتاب وان ما فيش احاديث ضعيفه من الممكن لما جاء في ماده برامج حديث انا في احاديث حسنه احاديث مضاعفه الى غير ذلك الحقيقه هذا بالذات نعم إذا لم تكن تكتب كلمة مش تجيلك رؤوس هذه الكلمة تتصرف كده أليس كذلك؟ إذا من الآن الحديث مناسب إن هو ابتعد عن الشبهات في بيتك وشواهدك وأكلمك. ففكرة المقدمة معروفة إن الذي يقول إيه؟ كما تأكيد عن كده. وفي الصلاة والمطر وما بين إيه؟ وبين العلوم. هذا الكتاب الحقيقة لقي قبولا عند الناس. من ناحيتين، الناحية الأولانية بعض الناس بدأ ينظر. بس الهم بقى كما قلنا ليه يمكن هل التخصص الله كالإمام انت التخصص بدأ يدخل البخاري ومسلم وإمام مسلم بدأ يدخل البخاري ومسلم في حوالي 210 فرقنا كجلة مجلة مجلة حين النقل في 210 أمام العدد 7-9-30 مسلمين كم يجب؟ هنا نجي نتكلم عن الأعداد عدد الاحاديث المعروفه للبخاري. انا قلت ان البخاري لو قرر هو ايه؟ بيكرر. يعني حديث النبي عمله ايه؟ قرر سبع مرات. يا ترى تجيبه من حديث واحد ولا من مسرح؟ فلو كان هما حديث واحد يعطيهم كده ولا لا؟ وما نظر في ان هما سبعه يبقى العدد اكثر. ومن هنا احنا عندنا حوالي 5 عدد. بدا من 7,994 ينزل العدد إلى 4,000 ينزل العدد إلى 2,600 دول هم دول اللحن النشط هم دول الرموش الإكرام الخالص هم دول الرموش اللي هم الرموش الأول أبدا كان 2,600 الأعراض من نعم 974 عدد ثاني أعطيت على من يجيب هو من قبل أحد أسماء في هذا العدد اللي بخاري لما كان فيه رجل على الناس كان فيه إن ده كان بيكتب وراء رجل فالله بكتب نسخة كاملة والله بكتب نسخة وهكذا أبدا إما أن يتوارد نسخة كاملة يا إما يتوارد نسخة إيه؟ على حسب الجنس وبنقول هذا في علاقة الأعداد يعني عندنا نسخة اسمها نسخة في الشاشة أحد نسخة في البخاري هي أسماء وفيها أحد نسخة في اليونيني ونسخة في الفارسي ونسخة كلمة في الكعبة المروزية نسخة الكشميات وفيها في النسخ هذه النسخ تتفاوت بالعدد لأن الله منه كما كان واحد يعرف وأضع الأمر الآن ونسخة الثانية ولا أرسل ولا أرسل إذا الآن الاختلاف العدد ما هو إيه؟ اختلاف النسخ اختلاف النسخ كذلك عندي سبب اختلاف العدد التكرار فمن نظر إلى التكرار بعد عدد ومن نظر إلى ابن حجر بعد ما اتكلم عنه قعد 27 سنة يشرح في الرواية فتقول ان عدد الاحاديث اللي ما بقاش تكرار والعدد الفاضي مفيش اي مشاكل 2,602 حديث. انا عندي 1,300 او 2,602 حديث سليم 100% مش مجرد. طب من كام؟ بصراحه انا عندي 1,341 حديث معلق برضه موجود ولا مش مشاكل تبع العدد. ما عرف ما ذاك وعرف إما تعتبر هو مش حاجة أنا عاوز شيء الكلام ده الشيء الكلام ده إن الأعداد اللي معايا موجودة سببها إيه؟ يا إما تفوق النسخ يا إما تفوق العدد بسبب إيه؟ التكرار أو عدم التكرار مثلا حديث كذا كذا تصغي قصة صلح الحديدية البخاري ده صار أكثر من 15 موضع الله فضلا لما احنا نقول على حديث واحد هحسب على حديث واحد ولا ياخد من كل العنوان بتاع العدد على اذا كانت العبره دي بالمكرر او عدم المكرر حتى يعني الثاني مغرور فيما الناس يتكرر الله هو مره واحده اذا تشبه في البخاري معروف يعني قد اشرحه هنا بدا العلماء يتوجهون الى حكمه صحيح الامام بعض يختار الاحاديث بدل ما يقول كما العبره من الكتاب العواطف بدل ما عرفت الجبل كما تصنفها في البخاري في قال لا يقطع اثنين دون من الله لأن عاون أجمع من البخاري حاجة وهي الأحاديث الثلاثية للإسناد. البخاري كان الذي يجيب 56 دينه كان رسول الله لا يقصد من 56 من انتظر من البيت اللي معاه ثلاثة أعداد لا يستطيع احد ابدا ان أن يقال لما حضر بفتح لا يقال لها وفعلا حين تقرأ في هذا الكتاب تجد شرح غريب شرح لمشاكل الإسلام بل مشاكل وكان المسك ورد عليه كلام السابقين يعني بدل وفرص غير يعني حسب إحصائنا ومعرفتنا رد أكثر من 800 مصدر 800 مصدر 800 مصدر في شتى العلوم والامور في الطب في البلاغه في الجهاد في النحو في الفقه كل شيء بدعه فيعتبر موضوع عاديه ان حضر ده مسجده فوق وربنا بعدها شويه شويه كده كنا ذكرنا اليوم ان الله تعالى علم المدرسه الدرويه في عصر اول ابن حبشه طب خلينا شويه بتاع ابن حبشه شايفين مثلا ده شخص فلما يجي حديث يؤدي مثلا الشافعي طبعا يبدا يمشي الاصابع ويبين ويشرح ويستقبل ويستطير ويبين عشان يبين ان الحكم مثلا الشافعي ولا مثلا السريع على مثلا ما في وقته عالم اسمه بدر الدين الحين كان حاضر بدر الدين الحين كان حاضر برضه مش عارف يحكي نفسه من شرح الدين ما تخيلش في واحد قدامه بيشرح البخاري والطلبة صباحا ومساء في الجامع الجامع ده ورا كمان الجامع بتاع الشيخ العيد ده خلف الجامع الاخر او خلف جامع الجامع الاخر ان شاء الله ففي ده سهل موضوع يعني ده في 305 العيني بقى بيشرح الدين بدأ يشرح البخاري بالطباعه العلم قاضي لاهل كذا القضايا عدد مداه عدد فالعلم مداه عدد فاللي حضر باختصار شديد ان اللي حضر من هذه الشرحيه البخاري والايد بالادله والشرعيه وكذا كان عنده تنين اسمه خط عن مين عن الاسلام والجمهوري حتى لو ايه بالجبل ولا الجبل ولا الصخر فالعلم بدل الدين العلمي خدوا ورا الكنيسه قالوا الشيخ بتاعه يخلص الشرح هتقول عشان ياخدها من ربع شهر ويبدا العلم بقى يعني ايه؟ يعني حاجتين او ثلاثه او اي حاجه ما ذاكوا حاجه فالعلم اللي بيتابع ان هو خدوا من ربع شهر يعني ماذا العلم يعني يقوم يعني التهديد يرسم يعني المعلومات اللي بتتابع انما ابن حجر كان ساقيه دايما عمال يشرح في سيوله مفيش تفكير معلومات الكلمه بتاعتها مش صح انما كده محتمله ايه؟ يرتبها ولذلك ركز بس المكنه اللي هي اللي جابها اللي جابها اللي جابها اللي جابها اتصدرت من ابن حجر كده بالحلوى طبعا في المنافسه بين العلماء ويقول ابن عباس يقول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه العلماء اشد نفوسا من السيوف في زوجها العلماء أشد تنافسا من السيوف في جوبنا قال لما كان العليم بتاعهم في السبعة شوف العجب كان شيخ شعوره كده أنا هناك بنظر فيه وراء المهم إن ظهر العلم فرد حقي منه فلما يشوف حقه منه فنقول الله يسلوه يسلوه هل الجريبة يبقى إذا بتنفس المعلومات ولا اذا هي اللغه الماضي يحس اول اللغه البلاغه اللغه البلاغه من ناحيه الاعراب تشوف الحكم ده غلطان وبيض العباره الكثيره عشان كان مضيع في ايه؟ اللغه والبلاغه محتاج تشتغل نجيب بلاغه بلاغه ولغه ويبدا في الانتقادات وبعدين يوقع اي بقى المذهب الشافعي والحنفي بقى يوقع جاي بقى الادله بتاعت الحنفي تبقى اربعه ادله اثنين كان معاصر لك فتيلة كتابية خلل كتاب العلم اسمه عمدة القاضي شرح البخاري في العلم محمد مثلا كان النبي 800 وكام؟ 52 في العلم كان 855 كتاب عمدة القاضي شرح البخاري لو قريتني تجد 90% بقاضي كامل لأن المادة واحدة يحتاج عنده ايه بقى؟ في اللغة في الفقه يعني انت لو حبيت في دي شوف الصلاة شوف هي تعيش القرآن عن مين يعني ربما ها؟ سوري بسم الله ما شاء الله لما يجي شرح حديث أن الرسول ربع على طبيعة فقال إنه يعذبني ويعذبني في الكبير أما حكومة فكان لا يستجر بالبول في الحديث هو فرع الله وجمع إلى أبناء أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم هاتوا جريدة وصفار مصير لعله أن يقرب عنه ولا يجب فإذا كنت فيها الجريدة يعني القامات يتخذل على ذلك القرآن الكريم فبدأ يستدل الأدلة كثيرة جدا على جواز رواية القرآن بالمحرمة الإيمان إذا تلتفت بالفقه العام وتلتفت بالفقه اللغة العربية ويريحك في تنظيم الهيئة إن أنا أوصف دلوقتي أوصف بلغة هتجد العلم البياني اللغة كل ما يتعلق بالمواضيع في الحد جاي ورا أنا أوصف في الرجال الرجال لما يتعلق ورا الإشكالات اللي موجودة في الحياة اللي قاعدة لها لما تتحرك لا يشعر كيف يجيب ورا ونشعر إيه؟ هو طبعا في النهاية اللي بديه بالعلمية السابقة في بالسابقة ما حاجة صعبة أقول وكان على كذا وكان على كذا مهم ان حصل الناس لإثارة جامع العلم مهير لإثارة ناس الإخانة كان أشارك فيها مين فإن حصل إثارة الفرص وكان قصيدة وجواب لبادة الإسلام لتبعات قابل مهير قابل مصاب الدولة لجال الدولة كان هذا قصيدة كبيرة وجواب في الأخير خاصة ربنا المدى بتاعها هي العين أعطبتها وهو المكلم يمكلم في العين فقول المدى هي العين أعطبتها خلاتها هي تبقى يمكنها فلوكان كان يمكن ضعيف موارد مؤقتين لأنك العين أعطبت أشياء ولا تضعي من أشياء إنها خدة الحرب هي المعادة لا المناسة هي كانت شريفة من أحوال الجديدة كانت هو جدا جدا في شرح حديث كتاب العين حوالي 4 كتب كتاب ابن عرب حوالي 15 وفي هذا ما ليس في هذا الاحيان انما انا عاوز اتعلم من الحديث على طول الشرح الحديث اجل شرح على العين عاوز الحديث على طول بشرحه لو عاوز ما يفهمش مشكله عندي المهم ان ابن قاعد سبع وثلاثين الى السبع ونظر عليه فضع فيه الثلاث كالسيمان شعر المقرر علينا هو كتاب الرقاة ضمن الانواع ولتكتيبه في وسط الكتب رقم 1 عدد الحديث بتاعته حوالي 101 هنا معلش بيتفتح المال ما بتضربش عليه ليه؟ لأن ده أحلى من درسه في العليا مش عارف ضرب يتوي من أن الدراسة الأكاديمية ده فأنا أقول تفصيل الحديث منه ومن ذلك عشان أحاول أشرح الحديث إذن أنا بأعطى النص قراءة واحدة والعمل على السنة الاستطلاع مش حاجة رقم المفاجأة حدثة لنفسي ابن إبراهيم ورقم وبيتها انتم ما نسألش ما عندناش وقت الكلام هذا مكانه أقارب التخصصية في الجامعة إلا إذا كانت السنة المشكلة يبقى نظر الإسلام يعني مثلا نقطة إذا كنا في السنة إسماعيل بن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس لازم نعرف إسماعيل بن أبي أويس العلماء الجامعيين ده كان في كتابة فليه المخالف يقول الحديث مع ان هو الحديث بيندم دي حتى في فريق الرسول لو كان في ثلاث شهرة انا ضمن ان اقول بيته كذا والراس تعبان لا هذا ليس في حق كذا حالي جراب الحديث الاعلى يعني فانا اعرف ان الامر لا صحيح عشان انا الراس في شيء يعني هل المقرر لأن نقص إيمان لم تعطيه تحمية مكونة من ثلاث أوصاف كلمة الحية والميتة عند الزواج فلا أدري حقا هذا التعبير أخرج البخاري أنما من الأدب أنا الذي تأسسته ذكر إلى مادة في مادة علوم الحديث اسمها المحدث وأدب الخارج يعني الأدب المعلم وأدب المتعلم فمن الأدب بدأ أنت بالأدب الفاضل من الإنجليزي وبعدين أنا لا أغمض ولا أسحب ولا أنزع لقبا أعطاكم الأمة في ذلك فلا بد ترشد ما ترى خلاص لا أنا بحتاج الأموال كما أحتاج الأحياء سواء أو النقص بجانب الإيمان يعني الحاجة لو أنت حتى دكتوراه ودكتوراه أعطاها لك لك مكونة من أربع أفراد ماذا لو وجدت إنسانا لا تعرف دكتوراه لو يقع جنين لا تجد الاستقرار وأن الله إذا لم يقع لك الدكتور فالإيمان الأمة بأكملها هي التي أعطت للإيمان البخاري رحمه الله أعلم فلا يسوء أبدا ديانة ولا علما إلا بالله سواء كان حيا وسواء كان ميتا أخرج الإمام البخاري رحمه الله فنأخذ من هذا أننا نطع الأمة ضروري حتى ولو لم يكن ذلك مذكورا في الكتاب الذي بيننا أو نخرج الإمام البخاري رحمه الله هذا لطالب العلم في صحيحه قال مهما لأن لهذا الدرس احترم هو شخص لو أنت وتقرأ الإمام البخاري رحمه الله وتتكلم في صحيح ربنا يمكن تجاوب لأي استفهام لأن البخاري مستوى لروح صلاة الكتب له تاريخ كبير من المتعامل له كتاب خلق أفعال العباد وله كتاب أفضل خلق الجاهل والأسراء وخلق الإمام وله كتير لكن ما انتجت شرط الصحة إلى إسرائيل إذا هو كتابك عن إسرائيل عليه كتير مكمل إنك في إسرائيل لا فإذا أنت لو كنتش في صعوبة ما تقال قدامك يرفع إليك كتاب الحديث منين؟ من أي كتاب الأعظم من كتاب الإمام فأنا بقول له لا أنا لا أنا كتاب أعظم من البخاري وأعظمه في صحيحه ومثال ذلك السبب معناه إن الحديث اللي أنا بقوله ده لغة اللي هو إيه؟ حدثنا المكي وابن عمران إلى آخره إنما البخاري ما أعطش مرة واحدة وقد قال رسول الله إنما ذكر المعنى وأعطى في إيه؟ مثال ثاني إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه لا أعرض على أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من هذا المحن فقد أن رفض الجلال إذا ذكرته أو ذكر علما أو كتبته لا بد أن تثني على الله عز وجل ما تقولش قال الله حسبك نقول قال الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى هل تدرك انك ايه تثني على الله عز وجل بما هو اهله او حتى ولو لم يكن مكتمل قدامك كانت انك ابدا حتى مش مكتوب تقول عز وجل سبحانه وتعالى وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن مذكورا في كتاب الاسلام وانت تغاضى عن اطراف رسول الله حتى ولو لم يكن مذكورا ذلك في كتاب الاسلام وسأضحك على الأئمة حتى ولو لم يكن ذلك مذكورا سواء كنت متفخر أو كذب لكن معذور يقتصر هذه العبارات برموز يقول مثلا مثل ما يقول رحمه الله براح اختصار الكلمة رحمه الله أو يكتب رفض اختصار رضي الله عنه أو يكتب صل أو صل صلعة اختصار رضي الله عنه أو يكتب سعة سبحان الله هذا ممنوع عند المحدثين ممنوع استخدامك بهذه الصنيعة المستشرقين المستشرقون سواء كانوا يهود أو غير يهود إذا أحفظوا كتابة إسلامية طبعوا كتابة إسلامية وما أكثر الكتب التي يحبونها لا يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يقولون سبحانه وتعالى ولا يقولون رحمه الله ولا يقولون رضي الله لا يقولون رام يعني هو الإنسان هو اللي يقول كل الكلام ده فنحن نقرأ أن نكتب الرموز ما نعرفش ما او لا خلاص يكفيك ان تصدق بلسانك ولكن تحفظ ان تكتب بايه؟ صلى الله عليه وسلم. اصاب مصاب او صلى عليه وسلم. اذا اخرج الامام البخاري ورحمه الله تعالى في تعقيده بسند الى فلان فلان رضي الله عنه. هذه القراءه بما يقول وانا اشرح كما قلت سالتكم استنباطا للكلام عن ذلك. قال انما الحمد للراوي الاعلى اللي هو رفع المعلومه لتاكد المعلومه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ضروري اعرف لان الصحابه الجاهل او الصحابه الاول هم عمده الوقت بيننا وبين رسول الله هم من صار في العقول هم اللي اخذوا المعلومه فانا عذر منهم اقل ما يجب ان احنا نقول هو من ذلك ايه امر عدد الاحاديث اللي رفع عن الرسول عليه الصلاه والسلام بل ان نعرف نبذة موجبة عن مين؟ الصحابة اللي رواه الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عشان كما قلت هم دول اللي بينا وبين الرسول هم دول اللي جابوا لنا المعلومة فأقل ما يمكن ان احنا نعرفهم ونقول لهم منكم عرب كرهوا بس الحديث ماله ايه ولا سبكان الى ثم بعد ما عرفت رمي الحديث انا بقول المعنى العام يعني ايه معنى لا اعلم الحديث انا بس عرفت ان الكلام المقول فيه من الكثير من الناس او صح او انا اقول القضيه الاساسيه بتاع الحديث اني بتقدم على نعم الله تعالى عبده عموما وفرض السمحه والكرامه لو استفدنا نعمل خطبه جمعه او مقاله او لفظ صغير في خلال 3 أو 4 دقائق بحيث يبقى معنى عام نسميه احنا المعنى العام تستفيد في غرفه لا في مقاله في اي شيء. مالوش دعوه بقى بالاعراب ولا له دعوه بالنحو ولا له دعوه بالبلاغه ولا شيء من هذا ولا من يعني ما كان قصد مثلا مضمون على ان احنا بنجي له او المعنى ما منها. ما اكثر نعم الله عز وجل معنا. والله سبحانه وتعالى هو ولي ومن حقه ان يعبد لا ان يكفر وان يشهد ان يمحى. ونتكلم على نعمة من الجنة والتي نرجع إليها صباحا وأن ونركز على الصحة وعلى الفرق في الجنة جدا ده المعنى العام ممكن تقول المعنى العام من أسرع ممكن تقول ده بيت شيء ممكن يجيب حديث ثاني شيء قابل أي أسرع هذا ممكن ده يسميه المعنى الإيه؟ المعنى العام تستشير في أسلوبك هذا التضغط إزاي يكون خطر الحديث فأنا دايما حاجة على أقول لك كتير أقول هذه القضية الأساسية لهذا الحديث تمام ونقدر نشرح القضية بأسلوب ثاني طبعا الكلام مش في كتاب بس هو لو موجود في كتاب في المكان نمرة ثلاثة في التعريف الأول في كتاب صلاة صحيح التعريف الأول الحديث ومعرفة الأول الحديث اللي هو الصحابة والنعم العام أربعة نيجي بقى للكلمات اللي موجوده داخل النص. تخيلوا مثلا الكلمات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا مقبول فيهما كثير من الناس او صحة والفراغ هذه كبيرة. سواء نص دقيقة. الكلمات معروفة بيان ليه؟ لأن أصبح بيننا وبين الرسول 1500 سنة تعثرت فيها لغة العظيم. أصبحت أن يكون أعجمية تعرف مفهوم اللغة العظيم. أقول يا رب عارف عن كلمة فأنا أبدأ أشرح الكلمات الواردة في بيان معنى إيه معنى نعمة؟ وإيه الفرق بين الغبن والغبن؟ طيب وكثير لا أقول كده كثير من الناس الناس كلها نبدأ نحللها الصحابي الذي يسمع الحديث مش محتاج شرح ولا بيان ولا تصوير حاجة إنما أنا أصبحنا عاجز لا نسمع بحاجة إيه؟ قد يأخذ هذا الحديث منا شرط تعبير مع ان الرسول لا يوجد فيها. بسبب ايه بقى؟ ان الرسول يقول في جوامع الكلمه واختصر له الكلام اختصارا والكلمه الواحده بكل الرسول تحتوي على عشرات المعاني والصحابي لم يكن في ذلك كل حاجه فهو يغير الحاجه مش غالبا الا الرسول فيها. فليس دي حاجه ايه معنى النعمه؟ وايه معنى المقبول؟ وايه معنى الله؟ وايه معنى الصحه؟ وايه معنى الفراغ؟ يعني بيان معنى كانت تتوقع او كذا. ممكن حتى لو كان ضمن المؤمن عشان يعرف يجب عليه شكر النعمة يجب شكر النعمة وإذا كان يجب عليه شكر النعمة فالله لا شكر عليه النعمة لأن دعاء الثانية التي بس أنا شكر الحديث أو رواية الحديث اللي احنا بنتكلم عنها بالسنة ثم بعد ذلك نقول ما لا يقصد من إيه طرق التدريبة؟ إيه مدى الحديث؟ إيه الأحكام وهكذا؟ إذا هنشرح شرحنا في هذه الكتب القراءة الصحيحة للحديث، التعريف مراد الحديث، المعنى العام، بيان رويات الحديث، شكل الحديث أو مفاهيم الحديث، بيان ما يقال له. لو علمنا كلامنا هيبقى 70-80% منه من الكتاب. أنا بسمع المتابع. طبعاً التعريف الأول ما يجيش بشروط في الكتاب. يعني لما يجي يتكلم عن العبادة مش حكاية الكتاب عن العبادة. بنروح نتعرف مرة إيه اللي فايدة بينه. يعني صار اللي يحصل بينه أنا مش عارف بين واحد مكتب في الجزء هذا الكتاب. الزيادة دي لا هي اللي بتفهم. الدين اللي كان بيحصل في المكان ولا يخرج. كده المنهج بتاعنا يحتاج يكون واضح المعاني ان شاء الله. هنشرح كم حديث؟ هنشرح في السنوات كما كان المنهج الاولاني كان قصارى ما يمكن اشرحه حوالي 15 جنيه. فنحن بنية واحد من بين حديث خلاص؟ البنية واحد من بين نوع حديث مكرر كما قلنا السؤال بيتكرر. منهم احاديث مثلا الشرح حول شرح مين؟ نعم. ها؟ ها؟ عودي للصالح.